الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد وصلنا في دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب 18، وهو باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الإمام الترمذي رحمه الله السند إلى أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. فهنا أبو بردة رضي الله عنه يقول: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء. الكساء هو ما يستر أعلى البدن، الكساء هو الثوب الذي يستر أعلى البدن، كساء ملبدا، وملبدا معناه مرقعا. قالوا الملبد هو المرقع، وهذا من زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم كساء ملبدا وإزارا غليظا، وإزارا غليظا من نوع من القماش الغليظ، ودائما القماش الغليظ يكون رخيصا، يكون يعني رخيصا وقليل القيمة وكذا، دائما القماش الرقيق والناعم وكذا يكون أنفس. والقصد هنا الاستدلال على زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا هذه الثياب حين قبضت روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. الإزار هو ما يستر أسفل البدن، الإزار هو ما يستر أسفل البدن، ما يلف على النصف السفلي من البدن يسمى الإزار، والذي يستر النصف العلوي يسمى رداء. وأيضا الكساء يعني مثل الرداء لكن أطول وأوسع، يعني الكساء يكون في العادة يعني أكبر من الرداء لكن يستر النصف الأعلى وينزل جزء منه على النصف الأسفل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس إزارا ستر به يعني نصفه الأسفل، وفوقه كساء يعني يستر معظم البدن بما فيه الجزء الأعلى. الحديث الذي بعده ساق الإسناد إلى الأشعث ابن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، ارفع إزارك، فإنه أتقى وأبقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع إزارك، لأنه كان إزاره يجر في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإسبال، أن يكون الإزار يعني نازلا عن الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان في جانبي القدم، فكان إزاره يعني يجر في الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع إزارك، فإنه أتقى، يعني أتقى لربك سبحانه وتعالى من التقوى، لأنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأبقى يعني وأبقى لثوبك، وورد هكذا في بعض الروايات: أتقى لربك وأبقى لثوبك، لأن الثوب إذا كان يجر في الأرض فإنه يتآكل، تتآكل أطرافه إذا جر في الأرض. لاحظون البنطلون ولا كذا إذا كان طويلا يجر في الأرض فيتآكل ويتشقق طرفه. فقال يعني ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. بعض الروايات فيها بدلا من وأبقى لثوبك وأنقى لثوبك، وأنقى لثوبك يعني أنظف أيضا، لأن الثوب إذا جر في الأرض اتسخ و تلوث يعني بما يكون في الأرض من وسخ أو قذر أو كذا. فإذا رفع الثوب أتقى وأبقى وأنقى. أتقى وأبقى وأنقى، أتقى لله تعالى وأبقى للثوب ويحافظ عليه، وأنقى أيضا من النظافة دي. فالصحابي يعني سمع إنسانا خلفه يقول له هذا، قال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الإنسان الذي يقول له هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما وجد إنسانا يحتاج إلى أن ينصح ويؤمر ف يعني ناداه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بردة ملحاء، إنما هي بردة ملحاء. والملحاء هي الإيه؟ قالوا التي فيها خطوط، التي فيها خطوط بيض وخطوط سود. البردة الملحاء هي البردة التي فيها خطوط سود وخطوط بيض، وهذا النوع هو من ثياب الأعراب وليس من الثياب الفاخرة. يعني هنا الصحابي يريد أن يعتذر، يريد أن يعتذر عن جره للثوب، لأن هو الإشكال في جر الثوب على الأرض أنه فيه كبر. فالصحابي يقول أنا لست يعني متكبرا ولا قصدت الكبر ولا الخيلاء، لأن الثوب الذي ألبسه من الثياب الرخيصة، يعني لو كنت أريد التكبر للبست يعني ثيابا إيه نفيسة. فهو يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني ترك الثوب يجر، أنه لم يقصد بذلك تكبرا ولا اختيالا، إنما هو بردة ملحاء، ده يعني من الثياب التي يلبسها الأعراب وكذا، وليست يعني من الثياب الفاخرة. قال أما لك في أسوة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة، يعني حتى ولو كانت من الثياب الرخيصة أو غير الفاخرة، أما لك في أسوة، يعني ألا تقتدي بي وتتأسى بي؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه، قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. فالمؤلف هنا أورد هذا الحديث يستشهد به على لبس النبي صلى الله عليه وسلم للإزار، وأنه كان يرفع إزاره إلى نصف الساق. والإزار اللي هو مثل ما يلبس في العادة في الإحرام، يعني في الحج والعمرة الناس يلبسون إزارا ورداء، الإزار الذي يلبسونه على النصف الأسفل والرداء الذي على النصف الأعلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار حتى في غير الحج والعمرة، مثل لباس أخينا سعيد يعني هذا الإزار أيضا. بارك الله فيك. فالحديث الذي بعده قال عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه، يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إزرة، لسه اليوم في درس الصرف تكلمنا عن هذا الوزن، ماذا يسمى اسم الايه؟ اسم الهيئة، يعني هكذا كانت هيئة ائتزار صاحبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزرة يعني هيئة الائتزار او هيئة، يعني هكذا كانت إزرة صاحبي، فعله يسمى اسم الهيئة، يعني هيئة لبس الإزار لصاحبي يعني به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير في هذا الباب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلتي ساقي أو ساقه، يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعضلة ساق نفسه صلى الله عليه وسلم، أو أخذ بعضلة ساق حذيفة وهو يخاطبه، فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضع الإزار، يعني لا تجعل إزارك يزيد عن نصف الساق، عضلة الساق تكون في منتصف الساق، يعني اجعل إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى يعني فإلى الكعبين أقصى شيء، لا تجعل إزارك ينزل عن الكعبين، فلا حق للإزار في الكعبين. الباب التاسع عشر الذي بعده، الباب التاسع عشر، باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني يصف مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو مشية اسم هيئة، يعني هيئة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي مسرعا يعني كهيئة المسرع، لكن هو غير مكترث، يعني لا يمشي يعني يلهث ويركض، يعني هو هيئة مشيته صلى الله عليه وسلم بدون أن يقصد الإسراع تصبح كأنه مسرع. إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث، يعني لا يبالي ولا يعني يجد عناء أو مشقة صلى الله عليه وسلم. الذي بعده يعني قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وهذا الحديث مر شرحه. تقلع قالوا هو الايه، التقلع هو التكفؤ، يعني كأنه يميل أعلى، يكون أعلى بدنه يميل قليلا إلى الأمام، يميل قليلا إلى الأمام، هذا يسمى التقلع أو التكفؤ. كأنما ينحط من صبب، يعني كهيئة الذي ينزل من مرتفع أو من مكان عال، أو من نسميه منحدر، يعني هو ينزل إلى الأسفل من مكان مرتفع وينزل إلى الأسفل، فتكون هيئته بهذا الشكل، يعني كأن القسم الأعلى من البدن فيه ميل يعني باتجاه الأمام، ومع سرعة في المشي، فكانت هذه يعني مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما ينحدر من مكان عال، وتكفأ تكفؤا نفس المعنى. الباب الذي بعده وهو الباب العشرون، باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع، والقناع هو الثوب الذي يلف على الرأس، أو الخرقة التي تلف على الرأس، يعني كان يلف على رأسه خرقة، فهذا هو التقنع. كأن ثوبه ثوب زيات، لكثرة ما كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم من الدهن من الطيب على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، كان يحب الطيب، وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يحب الطيب ويكثر منه، وكان يعني يكثر من وضع الطيب، وكان يتجمر بالألوة، والألوة اللي هي العود، يعني الطيب الذي يعرف الآن بالعود، ويتطيب بالمسك أيضا صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر من وضع الطيب في رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويلف عليه خرقة، فكانت الخرقة ينضح فيها الدهن يعني أو الزيت، كأن ثوبه ثوب زياته، والمراد بالثوب هو هذه الخرقة يعني التي يضعها على رأسه، وكان يعني أحيانا يلبسها تحت العمامة حتى تقل العمامة يعني أثار الدهن، ومع ذلك ربما أيضا ظهر أثر الطيب على عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده وهو الباب 21، قال: باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم، في هيئة جلوسه صلى الله عليه وسلم. ساق الإسناد إلى قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، وهو قاعد القرفصاء، تعرفون جلسة القرفصاء، أن يجلس الرجل على إليتيه ويلصق فخذه ببطنه ويضع يديه على ساقيه. من يجلس أي هكذا؟ نعم، كجلسة أخينا يعني محمد بهذه الطريقة، اللي هي جلسة الإيه؟ القرفصاء. فتقول قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، والمتخشع بمعنى الإيه؟ المتواضع، من الخشوع يعني، والمراد هنا الإيه؟ التواضع، يعني هذه جلسة فيها تواضع. فأرعدت من الفرق، قالت: فأرعدت من الفرق، يعني أصابتها إيه؟ رعدة من الفرق، يعني من شدة الخوف والهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وقع بصرها على النبي صلى الله عليه وسلم، استحضرت في قلبها أن هذا الذي يجلس هذه الجلسة المتواضعة هو رسول رب العالمين، وهو سيد ولد آدم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابتها رعدة من الفرق والخوف. الحديث الذي بعده عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، والاستلقاء هو النوم على الظهر، مستلقيا يعني نائما على ظهره، مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى صلى الله عليه وسلم. والحديث الأخير في هذا الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. والاحتباء هو أن يجلس الإنسان جلسة القرفصاء، نفس الجلسة التي ذكرناها قبل قليل، ويضم إيه؟ ويمسك يعني رجليه بيديه، يعني كجلسة إخواننا، لأن الجلسة جلسة القرفصاء يمكن أن يحتبي ويمكن أن لا يحتبي، يمكن يجلس جلسة القرفصاء بدون احتباء، ويمكن أن يحتبي بيديه، ويمكن أن يحتبي بثوبه. الاحتباء بالثوب إن هو إيه؟ كان ربما خلع أحدهم العمامة ويربطها خلف ظهره ثم إيه؟ يعقدها، فتسمى حبوة الثوب. هناك حبوة الثوب وحبوة الإيه؟ اللي يعني أكثر ما تقع من إخواننا أهل اليمن، يعني دائما إيه؟ مشتهرون بحبوة الثوب هكذا، يعني يجلس أحدهم جلسة القرفصاء ويخلع إيه عمامته فيشد بها يربطها، بدلا من أن يحتبي بيديه فيريح اليدين ويحتبي بالثوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة القرفصاء ويحتبي بيديه صلى الله عليه وسلم، فيمسك رجليه بيديه. الباب الذي بعده الباب 22، باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتب اللغة يعني يقولون تكأة على وزن رطبة، تكأة على وزن رطبة هي ما يتكأ عليه كالوسادة ونحوها، يعني ما يتكأ عليه، تكأة على وزن رطبة هي إيه؟ ما يتكأ عليه. فقال: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، يعني وضع وسادة عن يساره واتكأ عليها، يعني اعتمد عليها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، يعني وأسلوبه في التعليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أكبر الكبائر ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم ذكر شهادة الزور فأخرها في الذكر، لكن ليعوض تأخيرها في الذكر، فكان متكئا فجلس، يعني كان معتمدا على يعني على الأرض أو على وسادة أو شيء، فجلس يعني فاعتدل في جلسته، بدل ما كان يعني مائلا على أحد شقيه معتمدا على شيء، فاعتدل صلى الله عليه وسلم فجلس، ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، أو قال ألا وقول الزور، فظل يكررها صلى الله عليه وسلم. قال حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يتعب نفسه أو يشق على نفسه صلى الله عليه وسلم. فعوض النبي صلى الله عليه وسلم تأخير شهادة الزور في الذكر بأن خصها بالاعتدال في جلسته للتحذير منه. الحديث الذي بعده عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال أما أنا فلا آكل متكئا. فمن الهدي في أكل الطعام ألا يكون الإنسان متكئا أثناء الأكل، فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يكره الاتكاء أثناء الأكل. طيب الاتكاء كما ذكرنا يعني له عدة معان، الاتكاء له عدة معان، وذكرنا من معاني الاتكاء أن يميل الإنسان على أحد شقيه، أن يميل على أحد شقيه أثناء الأكل، وهذه صفة كما ذكرنا مكروهة، هذه صفة مكروهة، وقالوا حتى من الناحية الطبية يعني تؤدي إلى عسر يعني في هضم الطعام وعدم راحة في الأكل. الحديث الذي بعده أيضا عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، يعني هي رواية أخرى لنفس الحديث السابق. طبعا الاتكاء له معاني، من ضمن معاني الاتكاء أن يجلس الإنسان فوق وسادة، يعني يكون الإنسان جالسا فوق وسادة، وبعض شراح الحديث قالوا يعني فسروا الاتكاء بهذا في النهي عن الأكل، يعني قال وقت الأكل يعني لا يجلس على وسادة أثناء الأكل، لكن ليس بالصحيح، يعني الصواب أنه لا آكل متكئا، أن الاتكاء المكروه هنا هو أن يميل على أحد الشقين، لكن إذا جلس معتدلا فوق وسادة فهذا نوع من الاتكاء لكن لا يضر إن شاء الله. كذلك أيضا أن يجلس متربعا، يعني من ضمن معاني الاتكاء أن يجلس الإنسان متربعا، والصواب أيضا أنه لا ينهى عن ذلك وقت الأكل، يعني لا حرج إذا أكل وهو متربع. برضو بعض شراح الحديث فسروا الاتكاء بأن يجلس متربعا، وقالوا لا يستحب يعني أن يجلس متربعا لأنه يؤدي إلى أن يكثر أكله يعني، لكن إذا أكل وهو إيه متحفز يعني يقل من الطعام، لكن إذا جلس متربعا فإنه يكثر أكله أو كذا. ففسر الحديث بهذا، لكن يعني الأصوب هو إيه تفسيره بالميل على أحد الشقين مع الاعتماد يعني بمرفقه على الأرض أو على وسادة بجواره أو كذا. الحديث الأخير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة، هو تكرار لحديث سبق. الباب الذي بعده قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالاتكاء هنا هو يعني أورد في هذا الباب اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه حالة المرض، يعني هذا لا يدخل في تكأت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأن هذا الصاحب الذي اتكأ عليه هو في الأساس ليس متكأ يعني يتكأ عليه أو كذا، ولكن هذا اتكاء عارض يعني لعذر المرض أو كذا، فأفرده بباب المستقل. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنهما وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا من المرض، وهذا مرض وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد بسبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فثقلت رجلاه الشريفتين عن المشي، فتوكأ على أسامة يعني اعتمد عليه. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قطري، وقطري نسبة إلى قطر، وقالوا هذه نسبة على خلاف القياس، قطر للدولة المعروفة الآن ينسب إليها قطري، ينسب إليها الثوب فيقال قطري، وكانوا يصنعون الثياب وكذا نوع من الثياب. كان على النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قطري قد توشح به. الوشاح هو إيه؟ أن يوضع من خلف الرأس، ثم يدلى طرف من على من فوق إلى الأمام، يعني من فوق المنكب الأيمن وطرف من فوق المنكب الأيسر، يعني هكذا اللي هو إيه يعني يوضع كطريقة الوشاح، يعني يلف من فوق خلف الرأس يعني عند القفا، وبعدين طرف من هذه الجهة وطرف من إيه من هذه الجهة من الأمام، يعني يضع جزء من الثوب. الثوب عبارة عن قطعة قماش، يعني قطعة قماش طويلة يعني وموضوعة يعني من منتصفها عند القفا، وبعدين الطرف من فوق هذا المنكب والطرف من فوق المنكب الآخر إلى الأمام يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متوشحا بهذا الثوب القطري وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير في هذا الباب عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء. والعصابة هي العمامة أو كل ما يلف على الرأس ويأتي بمعنى العمامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معتما يعني بعصابة صفراء لفها على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اشدد بهذه العصابة رأسي، يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة صفراء أو عصابة صفراء، فكأنها استرخت، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل ناداه فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اشدد بهذه العصابة رأسي، يعني احكم ربط العمامة. قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام. يعني اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على الفضل، قعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع إيه؟ كفه على منكب الفضل ثم قام، يعني معتمداً أو متوكئاً على الفضل ابن العباس رضي الله عنهما. فدخل في المسجد، وفي الحديث قصة، يعني هذا مختصر من الحديث أو موضع الشاهد من الحديث الذي فيه اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفضل ابن العباس رضي الله عنه. نتوقف هنا إن شاء الله اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.